ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم إحراق النار بقوله وكفى بجهنم سعيرا، ومن فوائدها أن من صد عن ما أعطاه الله من الكتاب والحكمة فإنه يكون من حطب جهنم والعياذ بالله.